الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذه الجلسة 25 بالنسبة لكشف الشبهات، وغدا إن شاء الله نقرأ قراءة سريعة في الذيل الذي في آخر الكتاب والمتعلق ببعض القواعد. تفضل. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قتل من قال لا إله إلا الله، وقال: قتلته بعدما قال لا إله إلا الله. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى في الكف عمن قالها. ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها فإنه لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل. نعم، هذه سورة الشبهة 16، الثانية عشر. هذه الشبهة خلاصتها أنهم يحتجون ببعض الأحاديث التي جاءت مطلقة في من قال لا إله إلا الله، مثل قصة أسامة رضي الله عنهما، أسامة بن زيد، عندما قتل الرجل الذي قال لا إله إلا الله، وقد ظن أسامة أنه إنما قالها تعوذا من السيف. ومثل ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله، وأحاديث أخرى جاءت في معنى لا إله إلا الله. وكما يقول الشاعر: وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. احتجوا بهذا فهما منهم أن من قال لا إله إلا الله كان مسلما ولو وقع في الشرك الأكبر، ولو أنكر البعث، ولو أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. هذا هو فهمهم، يعني ظنا منهم أن من قالها فهو مؤمن كامل الإيمان. وقد قلدتهم المرجئة في ذلك. فإذا هذه هي عين الشبهة. والآن إلى الحل، يعني الشبهة خلاصتها أنهم يفهمون من هذه الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله صار مسلما ولو فعل أكبر الذنوب التي تناقض معنى لا إله إلا الله. نعم. قال رحمه الله: فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وهؤلاء الجهلة مقرون أن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئا من أركان الإسلام كفر وقتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد شيئا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه. الرد عليهم أن هؤلاء لما فهموا هذه الشبهة غاب عنهم أمور هم يعترفون بها، ويقرون بها ولا ينكرونها. فمثلا اليهود يقولون لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ لم تنفعهم، لأنهم لم يشهدوا أن محمد رسول الله، وإن كانوا يعرفون ذلك في قرارة أنفسهم. طيب، بنو حنيفة وسائر المرتدين الذين يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويزكون ويحجون ويشهدون أن محمد رسول الله، غاية ما هنالك أنهم يشهدون أن مسيلمة أيضا رسول الله، فهل يقبل منهم ذلك؟ لا يقبل منهم ذلك. وسيأتينا موضوع المنافقين، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون مع المسلمين في الظاهر، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك في الإسلام أبدا، ولم يقل أحد إنهم مسلمون. القرامطة الباطنية، العبيديون، تقدم لنا بالأمس، يقولون لا إله إلا الله ويصومون ويصلون لكنهم يخالفون في التوحيد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: هذا الأمر الذي يقرون به أهون أم جحدهم التوحيد أهون؟ الأول أهون، يعني يقولوا لا إله إلا الله وهم يعبدون غير الله، يذبحون لغير الله، يستغيثون بغير الله، يدعون غير الله، ينذرون لغير الله. إذا أقبل أحدهم على شيخه ذهب يحبو على يديه ورجليه حتى ينطرح بين يديه، إذا دخل إلى مقصورة قبره يقف وكأن على رأسه الطير. أيهم أفظع، هذا العمل أم مثلا قصة أيهم أفظع، من يتنقص الإله أم من يقول إن هناك نبيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يتنقص الإله هو أفظع. فهم يعبدون القبور ويستغيثون بأهلها من دون الله، ويستجيرون بأهلها من دون الله، ويطلبون منهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات، ويطلبون المدد والولد. والله هذا أعظم من إنكارهم النبوة، حتى نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا، فإنه واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. وأنزل الله تعالى في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في الأرض فتبينوا، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي تثبتوا. فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت، فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل، لقوله فتبينوا، ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتثبت معنى. يعني الآن أسامة رضي الله عنه وعن أبيه لما قتل الرجل ظنا منه أنه قالها تعوذا، ولذلك أمر بالتبين، وعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته وقد قال لا إله إلا الله؟ فهل شققت عن قلبه؟ إذن من أظهر الإسلام علينا أن نتريث في حقه حتى نتأكد مدى ثبوته على الإسلام أم لا. فإن ظهر أنه ارتكب ما يناقض لا إله إلا الله قتلناه، طبعا يقتل ولي الأمر. إن ظهر أنه وقع فيما يناقض لا إله إلا الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد والولد من غير الله كما هو حال عباد القبور في هذه الأزمنة. فيعني المسألة ليست بسهلة. يعني هم يقولون لو أنه أنكر البعث يقتل، لو أنه استحل الزنا أو استحل الخمر أو استحل أمرا معلوما مجمع على تحريمه بالضرورة يقتل. طيب وإذا عبد غير الله، نذر لغير الله، ذبح لغير الله، استغاث بغير الله، طلب المدد والولد من غير الله، فأين عقول هؤلاء لو كانت عندهم عقول؟ لكن في الواقع أنه ليست عندهم عقول، وإلا لما وقعوا في هذه التناقضات. نعم. قال رحمه الله: وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه أن من أظهر التوحيد والإسلام وجب الكف عنه إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك. والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وقال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله، هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فقتلوهم. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس تهليلا وعبادة، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وهم تعلموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. نعم. ما دليل ما نقوله من أن هؤلاء الذين يدعون يحتجون بهذه الحجة، من قال لا إله إلا الله أو من كفر بما يعبد من دون الله ونحو ذلك، أنه تحرم دماؤهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحق الإسلام؟ طيب ما الدليل؟ من الأدلة على ذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم هدر دم الخوارج وقال: خير قتيل من قتلوه، شر قتلة تحت أديم السماء، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، شر الخلق والخليقة كلاب النار. يا الله. طيب أليسوا يقولون لا إله إلا الله؟ أليسوا يصلون حتى تتثفن جباههم؟ أليسوا يصومون النهار ويقومون الليل؟ بلى، لكنهم على ضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ولذلك ماذا نتج عن حالهم؟ استحلال دماء الصحابة علي وعمر ومعاوية، بل واستحلال جميع مخالفيهم، استحلال دم كل من يخالفهم. قال أحد منظريهم الكبار في هذا العصر: إن كل من شارك في صفين والجمل كلهم مرتدون عن الإسلام. فقلت لأحدهم: حتى عائشة وحتى الزبير وعلي؟ قال: أنا ما قلت عائشة. قلت: ما معنى كلهم شاركوا في صفين والجمل؟ ونسأل الله أن ينطبق عليهم قول الله تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. انتهت المشكلة، وندم كل منهم. يأتينا هذا ويقول: كل من شارك في جيبه في في في موقعة الجمل وصفين كلهم مرتدون عن دين الله. هم مأجورون، إما أجر وإما أجران، من أصاب فله أجران واختفى له أجر واحد. نعم. قال رحمه الله: وكذلك ما ذكرنا من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية وكان الرجل كاذبا عليهم. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا وهو ماذا؟ وهو أن ذلك لا ينطبق على هؤلاء المستثنين، وأن فعل هؤلاء الذين ضرب الشيخ لهم بأمثلة مثل الخوارج ومثل بني حنيفة جرمهم أقل من جرم من يذبح لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يطلب المدد والولد من غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت الآيات تبين الغرض من التثبت، يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وفي حق بني المصطلق نزلت الآية لما جاء ذهب إليهم أحد الناس فقال إنهم منعوا الزكاة لخوف منهم، كانت بينهم وبينهم ترة، فجاء وقال يا رسول الله إنهم منعوا الزكاة، فكاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهز جيشا لولا أن نزل عليه الوحي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فتنبهوا لهذا فإنه واضح لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. شوف الشبهة الخطيرة جدا. قالوا إن جبريل لما أراد الكفار أن يحرقوا إبراهيم ظهر له في الهواء، فقالوا: ألك حاجة؟ فقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا. وله تكملة عندهم: وأما إلى الله فعلمه بحالي ونهي عن سؤالي. وهذا مردود من وجهين: أولا من جهة النص، فالنص غير ثابت، نقول ثبت العرش ثم انقش. ثانيا قوله علمه بحالي ونهي عن سؤالي رد على مشروعية الدعاء الذي أمر الله به في كتابه وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحيث أن إن الله تبارك وتعالى أمر بالدعاء وأمر بالإلحاح بالدعاء، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألذوا بهذا الجلال والإكرام والله يغضب إن ترك سؤاله، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم إن حين يسأل يغضب. إذن هذا معارض للقرآن ومعارض للسنة، فضلا عن كون الحديث لا يصح أبدا من حيث السند. الرد الثاني كما سيأتي الآن أن مثل هذه الاستغاثة جائزة، لأن استغاثة بما يقدر عليه، فأنت إذا كان أخوك بجوارك فقلت واعتدى عليك فقلت يا فلان أغثني من فلان وهو يسمعك حاضر حي قادر، حاضر حي ماذا قادر، فإذا كان بهذا المثابة لك أن تستغيث به. والدليل على ذلك قول الله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي هم من عدوه. فإذن القضية واضحة، هذا من نوع الاستغاثة الجائزة، أما الاستغاثات غير الجائزة فهي ما يعتقده هؤلاء من أن الاستغاثة بأصحاب القبور وبالموتى وبالغائب ونحو ذلك هو الذي حملوا عليه معنى الاستغاثة، واستدلوا عليها بمثل هذه الآية، وهذا استدلال أبعد ما يكون عن الصواب، فإن الاستغاثة بالحي القادر الحاضر مشروعة. انتبهوا، ثلاث قيود: حي وحاضر وقادر، هذه جاهزة. أما الاستغاثة بغير القادر أو غير الحاضر، بغير القادر كما لو قال رجل لمشلول: أغثني يا فلان، عندما يعتدى عليه وهذا لا يستطيع أن يفعل له شيئا، فهذا عبث. وكذلك غير الحاضر، لو استغاث بغائب، شخص سيغرق في السفينة يقول: أغثني يا فلان، أو كان ميتا كما يفعل الآن عباد القبور، إذا اضطربت السفينة أو السيارة: أغثنا يا فلان، نحن في حماك يا فلان، الحقني يا فلان، وهكذا. فهذه الاستغاثات كلها شركية، لكن الاستغاثة جائزة في حق القادر الحاضر الحي. نعم. قال رحمه الله: الجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه. نعم. إن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى عليه السلام: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بصاحبه في الحرب وغيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء والأنبياء وغيرهم، أو في غيبتهم في الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة. أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك يسمع كلامك، تقول له: ادعو الله لي، كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم. نعم، يعني هذا توضيح لما ذكرته لكم، قول استشهادهم بقوله فاستغاثه الذي من شيعته، هذا حي قادر على الدعاء، قادر، دليل على جواز الاستغاثة بمن كان حيا قادرا على الدعاء، حاضرا، حيا حاضرا قادرا على الدعاء، وقد ضربت لكم مثلا بذلك. أما دعاء الموتى والاستغاثة به ومناداة أصحاب الموتى، فهذا بإجماع المسلمين أنه شرك بالله تبارك وتعالى. وكذلك الاستغاثة بغير القادرين، أو الاستغاثة بالغائبين أو نحو ذلك: مدد يا فلان، أغيثنا يا فلان، ندعوك يا فلان، نسألك قضاء الحاجات وإزالة الملمات وكشف الضرورات ونحو ذلك، فهذا أمر مفروغ منه أنه شرك بالله. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن كاشفات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. نعم. قال رحمه الله: ولهم فبه. أما استغاثة يعني الناس بالأنبياء يوم القيامة، يذهبون إلى عيسى ثم يذهبون إلى نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى إلى أن تنتهي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر بما أقدرهم الله عليه، ولذلك لما عجزوا عنه كلهم أحالوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وعده بالشفاعة صلوات الله وسلامه عليه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقوله صلى الله عليه وسلم: واسألوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة لا تنبغي إلا لعبد واحد أرجو أن أكون هو، صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولهم شبهة أخرى، وهي قصة إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار اعترض له جبريل في الهواء فقال: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم عليه السلام: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبرائيل شركا لم يعرضها على إبراهيم. هذه ذكرت تكلمنا عنها، يبدو أن قدمناها قبل قليل. أقول إن إبراهيم عليه السلام لما على فرض صحة القصة فإنه سأله أمر أمرا هو يقدر عليه، سأله أمر. أولا تصوير الشبهة أنهم قالوا إن إبراهيم أن لو لم تكن الاستغاثة بجائزة مطلقة لما جاء جبريل يعرض غوثه على من؟ على إبراهيم عليه السلام. فلما لم يكن كذلك دل ذلك على مشروعية الاستغاثة. اسمع الرد. قال رحمه الله: فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى. فالجواب أن هذا من جنس الشبهة الأولى، فإن جبرائيل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه، فإنه كما قال الله فيه: شديد القوى. فلو أذن الله له أن يأخذ نارهم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره الله أن يضع إبراهيم عليه السلام عنهم في مكان بعيد لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجا فيعرض عليه أن يقرضه أو يهبه شيئا يقضي به حاجته، فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟ لو كانوا يفقهون، نعم. يعني كما قلت لكم قبل قليل إن قضية إبراهيم عليه السلام مع جبريل، أولا كما يقال ثبت العرش منكش، القصة غير صحيحة والحديث غير صحيح. وثانيا على فرض صحته فإنه عرض عليه أمرا هو قادر عليه، فجبريل عليه السلام أعطاه الله من القوة ما أعطاه، فلو أمره أن يقتلع نارهم وما حولها ويلقيها بعيدا عن إبراهيم لفعل، ولو أمره الله أن يأخذ إبراهيم ويبعده عنهم لفعل، ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. فهو قوته أقوى من كل ما يفعله هؤلاء الذين أرادوا أن يحرقوه. ولكن الله بكلمة واحدة وبرد: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فتبين أنه ليس لهم في ذلك أي متمسك في جواز الاستغاثة بالموتى في قبورهم، علما بأن القصة والحديث لا تصح. نعم. قال رحمه الله: ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة تفهم مما تقدم، لكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما، وهذا يغلط فيه كثير من الناس. يعني هذه المسألة خلاصتها من المتقرر في القواعد أن التوحيد يكون على القلب واللسان والعمل، يعني والجوارح. ولذلك لماذا، كيف عرف أهل السنة الإيمان؟ إنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. فالتوحيد يدخل في هذه الأمور الثلاثة، تدخل في هذه الأمور الثلاثة: العمل فيه توحيد، والقلب لا بد أن يكون موحدا، واللسان لا بد أن يكون موحدا. ولذلك تذكرون ابن أبي زيد رحمه الله قال: باب ما تنطق به الألسن وتعتقده الأفئدة يعني القلوب، وذكر بعدهما يتعلق بالعمل. فإذن التوحيد لا بد أن يعني ينطبق على هذه الأمور الثلاثة، بل إن الأحكام التكليفية الخمسة كما هي القاعدة لا بد أن تنطبق على جميع الأمور الثلاثة، يعني الوجوب والتحريم والكراهة والاستحباب والإباحة، تدخل في عمل القلب، وتدخل في الجوارح عمل الجوارح، وتدخل في قول ماذا؟ في قول اللسان. فكذلك التوحيد الذي هو أساس ذلك كله يدخل في هذه الأمور كلها. فلو أن إنسان مثلا عمل كل شيء لكن ما عرف التوحيد بقلبه، أو عرفه وتجاهله وجحده وجحده كشأن فرعون وإبليس، فهل هو مسلم؟ ليس بمسلم حتى يؤمن قلبا وقالبا، قولا وعملا واعتقادا، قولا وعملا واعتقادا. إذا تقرر هذا فسوف يتكلم الشيخ عن مسألة متعلقة بذلك. نعم. قال رحمه الله: وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم أو غير ذلك من الأعذار. ولم يدري المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وقال تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهمه ولا يعتقده بقلبه وهو منافق في الدرك الأسفل من النار، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. إن لعلها تتبين لك، تبين لك، أو تبين لك. نعم، أحسن عليك، تبين. نعم. وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس. نعم. ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنيا أو جاه أو مدرة، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطنا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه. قال يريد أن يتكلم الشيخ عن قضية إذا علمت أن التوحيد يأتي على هذه على القلب وعلى اللسان وعلى الجوارح، فالناس فيه أقسام. هناك من يطبقه تماما، موحد بقلبه، موحد بلسانه، موحد بجوارحه، وهؤلاء هم أهل الحق، هم المسلمون، لا سيما أهل السنة والجماعة. بالمقابل تجد فريقا يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم على منهج أنفسهم، على منهج إبليس، على منهج إبليس، كشأن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، ليكتمون الحق وهم يعلمون. فريق آخر هؤلاء يعرفون الحق لكن جحدوا، فريق آخر يظنون أنهم على التوحيد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم أبعد ما يكون عنه، مثل عباد القبور ومن سار في ركابهم والذين يستغيثون بهم وينذرون لهم ويذبحون لهم. فريق ثالث قالوا: والله نحن نعرف التوحيد ويعني نعلم أنه الحق ونعلم أنه الذي يجب اعتقاده، لكن قومنا لم يؤمنوا به ولم يحققوه، ويصعب علينا أن نختلف معهم، ويصعب علينا أن نختلف معهم والعياذ بالله. وهؤلاء هم شر من أولئك كلهم، لأنهم عرفوا الحق وتجاهلوه، عرفوا الحق ولم يعملوا به، منعهم إما مصلحة دنيوية أو مجاملة لأقوامهم، أو كما قال الشيخ مداراة. مداراة يعني هنا ماذا؟ مداهنة، يعني المداهنة، ولا يعني المداراة المرخص فيها، إنما يعني المداهنة خشية أن يعير بترك ما عليه الآباء والأجداد. وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله من أن يؤمنوا، وإلا فهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ولذلك أظني ذكرت لكم قصته في أول الدروس، فكان آخر ما مات عليه هو على ملة عبد المطلب. هؤلاء الثلاثة الأصناف لا حظ لهم في دين الله، سواء الذين عرفوا التوحيد وكتموه، أو الذين أسلموا نفاقا، أم الذين عرفوه ولكن تركوه لسبب من الأسباب أو لعلة من العلل، كالمداراة والمجاملة والمداهنة ونحو ذلك. وكل هؤلاء على شر. أنا أظن ما ذكرت لكم قصة حصلت لنا في بلد إسلامي، جيء بجنازة فصلينا عليها، فلما صلينا عليها قال شيخ الطريقة: الآن الشيخ فلان شيخ الطريقة جلسنا بين فلان وبين منكر ونكير، جلس بينه وبين منكر ونكير. فكان من بعض إخواننا من رافقه في السفر والتقيا في الطائرة، فأظهر له أنه من أتباعه. قال: يا شيخ نحن معك، لكن أنا أسأل سؤالا، ألا ترى أننا نكذب على الناس عندما نقول إن شيخ الطريقة جلس بينه وبين منكر ونكير؟ قال: والله يا ابني ما تقوله صحيح، لكن هناك ثدي نرتضع منه، لو أننا أظهرنا للناس الحقيقة لانقطع ذلكم اللبن. فانظر إلى أي حد والعياذ بهم. يعرفون أنهم يكذبون، كما قال عمرو لمسيلمة: والله إني أعلم أنك تعلم أنك كاذب. فإذا هذا الأمر يجب أن يفهم الذي ختم به المصنف، هذا الأمر ينبغي أن يفهم فهما جيدا حتى يعني نعرف الدين الصحيح وتزول الشبه التي يقع فيها كثير من المتخبطين. نعم. قال رحمه الله: ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله تعالى، وهما ما تقدم من قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها على وجه اللعب والمزح، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مدارات لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. هنا ختم البحث، ختم هذه هذا الكتاب بالكلام على آيتين، إحداهما قول الله تبارك وتعالى: ولكن من لا تعتذروا لا نعم لا تعتذروا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذه تعرفون سبب نزولها، وقد ذكرناه لكم بالأمس، مرت في مناسبة أخرى. ف فهؤلاء كفروا بكلمة قالوها، كفروا بكلمة قالوها، وهي قولهم ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. وما أكثر ما تتكرر هذه الكلمات على أيدي بعض المستهزئين الذين يستهزئون بالدين، فمن استهزأ بالدين أو بالرسول أو بالرب سبحانه وتعالى، من سب الله وسب رسوله فكذلك. أحدهم يقول باسم الحرية قل ما شئت، قل ما شئت ولو أن تعترض على الله أو تعترض على الرسول أو تعترض على الإسلام، المهم أنك لا تسب أحدا، تجنب السب وقل ما شئت، تجنب السب وقل ما شئت. وأنا رددته عليه في المسجد النبوي، وجاء يوما يريد أن يناظرني، ثم لما حدد الموعد قالوا طرأت له سفرة فسافر. فأقول إن الأمر خطير جدا، الاستهزاء بالدين، أو لو تستهزي بالإمام مثلا، إذا كان الاستهزاء بشخصه فهذه هي كبيرة من الكبائر، لكن لو استهزأت به لدينه فهذا ما حكمه؟ كفر بالله. من يستهزئ بالمؤذن إن استهزأ بشخصه فهذا ماذا؟ كبيرة، لكن لو استهزأ به لدينه فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وهو أمر في غاية الخطورة، فانتبه لذلك يا عبد الله. نعم. قال رحمه الله: والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة الآية. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. هنا ذكر الآية الثانية: من كفر بعد إسلامه، من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، إلى آخر الآية الكريمة. نصت الآية على أن من كفر غير مكره، سواء بكلمة يقولها أو بعمل يفعله أو بمداراة لأحد في من أجل دينه أو مجاملة لزيد أو عمرو أو دفاعا عن عشيرة أو قبيلة أو نحو ذلك أو لأي سبب من الأسباب، فهذا يكفر بدون تفصيل. يستثنى من ذلك فقط من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولذلك لما أجبروا عمارا رضي الله عنه على النيل من النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وهو يرجف يخشى أن يكون قد ارتد، فنزلت الآية، بل قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن عادوا فإيش؟ فعد. فمن أكره إكراها صحيحا في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في أهله أو في عرضه أو نحو ذلك، فله أن يتخلص ولو بكلمة الإيش؟ ولو بكلمة الكفر، طالما أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. وفي هذا ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يكره فيصبر ولم يقل شيئا ولو قتل، وهذا أفضل أصحاب هذه المقامات، مثل ما فعل صاحب الذباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فالأول دخل الجنة فإنه لما جاء إلى ذلكم الصنم لا يجاوزه أحد حتى يقرب إليه. قالوا قرب، قال لم لا أجد ما أقرب. قالوا قرب ولو ذبابا، قال لم أكن لأقرب لغير الله سبحانه وتعالى. فضربوا عنقه فماذا؟ فدخل الجنة. الثاني قال له، قالوا له قرب، قال ما عندي شيء أقرب. قال أقرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فدخل النار. ويبدو أن الذي قرب غير مكره إكراها ماذا؟ ملجئا، بل قد يكون قرب وهو راضي، أو قرب دون ماذا؟ دون إكراه. ولذلك فهناك ثلاث مسائل: من أكره فصبر واحتسب فإنه أفضل أصحاب هذا الشأن، وإن قتل قتل ماذا؟ شهيدا. الثاني من أكره فنطق بكلمة الكفر أو عمل كفرا أو نحو ذلك وقلبه مطمئن بالإيمان، فمثل هذا له رخصة أن ينفذ ما طلب منه طالما أن قلبه ماذا؟ كان مطمئنا بالإيمان. الصنف الثالث رجل قرب بطوعه واختياره، أو رجل قال كلمة الكفر بطوعه واختياره لمجرد خوف يسير لم يبلغ حد ماذا؟ حد الإكراه، فما حكم هذا؟ يكفر. حكم هذا أيضا أنه يكفر. فالواجب علينا أن يعني نقدر هذه المسألة وأن نفهمها فهما جيدا حتى لا نقع في لا نقع في الشر. نعم. قال رحمه الله: والآية تدل على هذا من وجهين. الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام والعمل. وأما عقيدة القلب فلا يكرهه أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد أو الجهل أو البغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كم من يوم تاريخ اليوم؟ يجري ختم المصنف رحمه الله هذه الرسالة المباركة ببيان وجه الدلالة من وجهين في الآية التي ذكرت من سورة النور. الأولى قوله إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فمن كان مكرها في نفسه أو ماله أو عرضه أو أهله أو ولده فإنه وفعل ما أمر به من قول أو عمل فإنه غير مؤاخذ طالما أن قلبه مطمئن بالإيمان. والثاني الذين استحبوا ماذا؟ ذلك من يستحب الحياة الدنيا على الآخرة، يعني من فعل ذلك غير مكره، أو من فعل ذلك إيثارا لأمر من أمور الدنيا حتى ولو لم يعتقد ذلك، حتى ولو لم يعتقد ذلك فإنه يكفر بهذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد تم الفراغ من التعليق على كتاب كشف الشبهات للإمام الأواب محمد بن عبد الوهاب شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى في يوم الاثنين 29 من شهر رجب 44,400 للهجرة النبوية، وذلك بمسجد الزبن بحي الفنيطيس. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزا الله الشيخ خير الجزاء، ونستأذن الشيخ بقراءة الأسئلة. وقبل البدء بقراءة الأسئلة ننبه الإخوة أن غدا هناك درس للشيخ صالح يتم ذيل كشف الشبهات، يعني هناك غدا في درس وهو الملحق في الكتاب معنا. التنبيه الثاني، ننبه الأخوة على الحرص على نظافة المسجد، وإذا وقع من أحد انسكب منه شاهن أو عصير أو نحو ذلك خطأ، وهذا يحصل، ينبه العمال أو ينبه الإمام أو المؤذن حتى يتدارك، لأن كثرة الشكوى من هذا الأمر. وكذلك عند النساء يحرصون على نظافة المسجد حتى لا يتأذى من يصلي. الأسئلة كثيرة، وسنحاول الليلة نطيل في الأسئلة قليلا. وهناك سؤال من النساء شيخ. طب. سائلة تقول: منتشر بكثرة عند البنات الصغار الخيوط على أنواع، منها الضعيف ومنها العريض الذي فيه حياكة، حتى أصبح عرضه مثل الأساور، ومنه الذي يوجد فيه ذهب قليل ومنه الذهب فيه كثير وبه خيوط قليلة، أو يوجد مع الخيوط بعض الأكسسوارات، وتوزع هذه الخيوط التي فيها قطع صغيرة من الذهب على البنات في المساجد كهدايا لحفظة القرآن، فما حكم استعمالها ولبسها؟ الذي يظهر أن لتلك الأسورة سببا معينا، فإن كان هناك سبب معين يتعلق بطقوس أو شعارات لغير المسلمين أو نحو ذلك، فالواجب الابتعاد عنه جملة وتفصيلا. ثانيا، يظهر في الآونة الأخيرة أن هناك أسورة أو خيوطا يستشفى بها، وأخشى أن تكون لونا من ألوان ماذا؟ التمائم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. في الحديث الآخر: من تعلق تميمة فقد أشرك. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى على رجل في معصمه حلقة من صفر قال: ما هذا؟ قال: من الواهنة. والواهنة يبدو لي أنها والله أعلم يعني نوع من أنواع الروماتيك أو الروماتيزم، فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ثالثا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإذا كانت مسألة ريبة أن يكون لها سبب مما أشرت إليه فليبتعد عنها. نعم. يقول السائل: ما الفرق بين المداراة والمداهنة؟ المداراة في الأصل تقديم الأهم على المهم، أو تأخير ما كان مهما ولكن هناك ما هو أهم منه لسبب من الأسباب. ومن المداراة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن قومك حدثاء عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم. أما المداهنة فهي التنازل عن الحق من أجل أن يرضى عنا الآخرون، كمن يترك ما أوجب الله عليه لئلا يغضب أحد، أو مثلا من يعني يحلق لحيته إرضاء لمسؤوله، أو مثلا من يسمع الغناء وهو قد لا يريده إرضاء لمسؤوله، أو مثلا يأخذ يجلب الرشوة للمسؤول أو نحو ذلك. ف فهذا كله مما يسخط الله ويرضي الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم. يقول السائل: كيف يكون الاستهزاء بالدين للشخص كفر ويكون كبيرة من الكبائر؟ هو ليس كبيرة، إنما يكون كفرا. ولعل الأخ ما فهم التفصيل الذي ذكرته. أنا قلت إذا استهزأ بشخص لذاته لشخصه لا علاقة له بالدين، فهذه ما حكمها؟ كبيرة من الكبائر. لكن إذا استهزأ به لدينه فهذا هو الكفر هنا. نعم. يقول السائل: هل يقال إن الأنبياء يوم القيامة أحياء عند طلب الاستغاثة منهم؟ يا أخي الكريم، الناس قد بعثوا كلهم، الأنبياء وغير الأنبياء، عندما يقفون على صعيد واحد غرلا بهما، نعم، عراة حفاة، ينتظرون من يخلصوا من هذا الموقف، فيذهبون إلى الأنبياء يريدون أن ينصرفوا من هذا الموقف، فهم أحياء قطعا. كل الناس أحياء في ذلك الوقت، كل الناس ماذا؟ قد بعثوا. وأما طلب الشفاعة من الميت فهذا لم يقل به أحد، بل هو الشرك الأكبر. حتى لو طلبتها من النبي صلى الله عليه وسلم الآن، لو قلت الشفاعة يا رسول الله، اشفع لي يا رسول الله، فهذا شرك أكبر الآن وهو متوفى. لكن لو قلت اللهم شفع في نبيك، اللهم ارزقني شفاعة نبيك، فهذا أمر مشروع ومستحب. نعم. يقول السائل: كيف أطلب شفاعة الرجل الصالح من الشفاعة التي أعطاه الله إياها؟ لم أفهم ذلك. المقصود بالشفاعة الدعاء. فإذا كان الرجل حيا حاضرا قادرا على الدعاء، لك أن تطلب منه الدعاء، والدعاء هو الشفاعة. لا تأتي وقل تقول فلان اشفع لي، تقول أدعو الله لي أن يرزقني الولد، أدعو الله لي أن يخلص ديني، أدعو الله لي أن يدخلني الجنة، أدعو الله لي أن يشفيني من هذا المرض. هذه الشفاعة المعروفة في الدنيا. ولذلك كان الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان حيا كانوا يطلبون الدعاء منه، وبعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى لم نعهد أن أحدا جاء عند قبره وطلب منه الدعاء أو الشفاعة أبدا إلا المبتدعة. نعم. يقول السائل: في بلادنا صوفية وعندهم شبهات، ومنها أنهم يستدلون باستغاثتهم الباطلة بحديث رواه الطبراني بهذا اللفظ: إذا فات منكم شاة أو إبل في الصحراء فليستغث بي عباد الله، فما توجيهكم لذلك؟ هذا الكلام والعياذ بالله غير صحيح، وهذه الاستغاثة استغاثة شركية، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نستغيث بعباد الله أو أن نستجير بهم. اللهم إلا كان شخص، إذا كان شخص حي قادر حاضر لا بأس أن تستغيث به في مساعدتك ليخلصك من أمر يداهمك، هذا لا بأس به. لكن لعله أشكل على البعض حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد، صححه كثير من أهل العلم، وهو أنك يمكن أن تنادي تقول: يا عباد الله احبسوا، والمقصود: يا من تسمع ندائي، يا من تسمع ندائي من جنيين أو إنس احبسوا. وليس المقصود الاستغاثة، هذا هو المعنى المقصود بهذا الحديث. ولذلك ظهرت طائفة في بلاد الهند نسيت لهم لقب معين يكفرون الإمام أحمد بسبب روايته لهذا الحديث، يكفرونه وهم محسوبون على المسلمين، يكفرون الإمام أحمد بسبب روايته لهذا الحديث. هل عرفتم المقصود من هذا الحديث؟ يا عباد الله احبسوا احبسوا، المقصود يا من تسمعوا ندائي من جن أو إنس احبسوا إن وجدتم الدابة، وليس المراد الاستغاثة بهذا الجني أو الإنسي أو الملك الذي لا يسمع. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، كيف نقول أن أفضل المراتب للمكره على كلمة الكفر الصبر حتى لو قتل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار رضي الله عنه لو عادوا فعد؟ لا يتعارض، ما زلنا نقول الدرجة الثانية جائزة. الدرجة الثانية ما هي؟ إذا طلب منك النيل من الدين أو ترك شيء من أمور الدين فلك أن تتخلص بارتكاب هذا الأمر قولا أو فعلا طالما أن قلبك ماذا؟ مطمئن بالإيمان. هذا واضح؟ مثل ما فعل عمار عندما ألجأوه إلى النيل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له فإن عادوا فعد. مع هذا لا يعارض المرتبة الأولى، إذا كان الإنسان إيمانه قويا فلم يقل كلمة الكفر حتى ولو قتل فإنه موعود بالخير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن من كان قبلكم كان أحدهم ينشر من رأسه إلى أخمص قدميه فلا يثنيه ذلك عن إيه؟ عن دينه. فلا تعارض بين الأمرين، الثاني رخصة والأول يعتبر يعني فداء لدينك. نعم. يقول السائل طيب أضرب لكم مثال، مثلا خبيب بن عدي رضي الله عنه قد يقال لو أنه قال كلمة يتخلص منها جاز له ذلك، ومع ذلك آثر أن يقتل في سبيل الله. ولا لما قالوا له أتحب أن يكون محمد مكانك ماذا قال لهم؟ ها؟ ولا أن تشوكه شوكة. أحسنت. نعم. يقول السائل أمي وخالتي أعيش معهم وهم على طريقة الصوفية، وكلما تحدثت يأتيهم أو يقول تعصبوا وغضبوا، فهل لو تجنبت الحديث معهم أكون ممن أضمر النفاق وأظهر التوحيد؟ أنت أدعهم أو أنت ادعيهم إلى الحق وإلى التوحيد وبين لهم الحق بدليله، ولكن تخولوهم تخولا لا تشدوا بالمرة لعل الله أن يقذف في قلوبهم الحق، فإن عجزتم واصلوهم ولو من بعيد، ولا يعني لئلا يوقعوكم في أمورهم. نعم. يقول السائل إلا الوالدة أو الوالد فإنهم يعني يعطون حقوقهم حتى ولو كانا كافرين. نعم. يقول السائل هل الذين قال الله فيهم إنما كنا نخوض ونلعب ليسوا من الصحابة؟ بل هم من الصحابة، موجودة، سمعتم قبل قليل أنهم من الصحابة في الكتاب الذي درسناه، ولكن لما وقع من ذلكم الرجل ما وقع نزلت فيه الآية. هناك رواية لا أدري عن صحتها تقول إنه في النهاية تاب فتاب الله عليه. نعم. يقول السائل هل من طريقة أهل السنة إطلاق نصوص الوعيد من باب الترهيب؟ نصوص الوعيد تقرأ كما هي وتمر كما هي دون أن تضرب بها نصوص الوعد، وإذا كان الذي أمامك من المتعلمين وضح لهم ما يتعلق بهذه النصوص والفرق بين نصوص الوعد ونصوص الوعيد. أما بالنسبة للعوام قد لا تستطيع أن تصور لهم ذلك، فاذكر لهم نصوص الوعيد دون اللجوء إلى تكفيرهم في بعض النصوص التي ذكر فيها وصفت فيها بعض الأعمال بأنها كفر وليست بكفر. نعم. قبل الانتقال لنوع من الأسئلة يقول السائل: أحسن الله إليكم يا شيخنا، أنا طالب بجامعة الكويت وأريد الزواج، أدعو الله الرزق. نسأل الله أن يرزقك الودود الولود التي إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. أسئلة كثيرة شيخ تتعلق بقبر النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، السؤال الأول يقول: ما الواجب فعله عند زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ القبور حكم زيارتها واحدة، سواء كان قبر النبي صلى الله عليه وسلم أم غيره. أولا، لا تشد الرحال إلى المدينة من أجل زيارة القبر ولو كان قبر النبي عليه الصلاة والسلام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. ثانيا، إذا وصلت المدينة ذهبت من أجل الصلاة في المسجد النبوي، فلك أن تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وتقول ولو من قرب: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، ثم تنصرف ولا تقف عند القبر ولا تدعو عنده ولا تتمسح بجدرانه. نعم. يقول السائل: دعاء الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ظنا أنه مكان إجابة، هذا بدعة. الدعاء عند القبور ولو كان عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدعة من البدع، فإذا أردت أن تدعو فاتجه إلى القبلة في مكان بعيد عن القبر، في مكان بعيد عن القبر، ولا تدعو عند القبر. ولذلك فإن علي بن أبي طالب المسمى زين العابدين لما رأى أناسا يتوجهون إلى القبر نصحهم وبين لهم الحديث الذي يقول: لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقال للرجل الذي قال: أنا أتوجه إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد خدم من بيت المقدس، قال: أرجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا ماذا؟ إلا سواء. نعم. يقول السائل: كيف الرد المفصل على شبهة وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسجد النبوي؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم بين للأمة أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي يتوفون فيه، حتى إن الصحابة اختلفوا أين يدفنون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى روى الصحابة بعض الصحابة لهم هذا الحديث، وكان قد مرض وتوفي في حجرة عائشة أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، فما كان منهم إلا أن دفنوه في المكان الذي قبض فيه. ثم لما توفي أبو بكر دفنوه بجواره، وكانت عائشة رضي الله عنها تريد أن يكون المكان الباقي لها هي، إلا أن عمر بن الخطاب لما طعن استأذن عائشة أن يدفن بجوار صاحبيه، فأذنت له حتى إنه خشية أن يكون قد أكرهها أو أحرجها، أمر أبناءه أن يستأذنوها مرة أخرى بعد ماذا؟ بعد وفاته، فأذنت فدفن بجوار صاحبيه رضي الله عنه وأرضاه. طيب، بقيت حجرة أمنا وحجرة أمهات المؤمنين خارج المسجد أكثر من 80 سنة، أكثر من 80 سنة، حتى جاء الوليد بن عبد الملك ووسع المسجد توسيعة هي الكبرى في ذلك العهد، ودخلت حجرات أمهات المؤمنين بما فيها حجرة عائشة بالتوسيعة، مع أن بعض التابعين قد نهاهم عن ذلك، لكن من عذرهم أن التوسعة من الغرب فيها صعوبة نظرا لأنها كانت على جبل، والتوسعة من الشرق أسهل. ومع هذا فقد أبقوا عليه في هذه الزاوية الشرقية، ولم يتوسع فيه من الجنوب حتى لا يكون وسط المسجد ولا من الشرق، فيعني استمر على هذا الحال، بل أحيط وأغلقت حجرة عائشة رضي الله عنها، وكذلك عزلت حجرات أمهات المؤمنين، وأحيط ذلك المكان بثلاثة جدران محرفة أشبه ما تكون بالخماسية، بحيث يتعذر استقبال القبر بالذات، لعل ذلك تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وأما هذه القبة التي يحلف بعض الناس بها وأصبحت شعارا لدى الخرافيين، فإن القبة بناها أحد المماليك، السلطان قايتباي أظن هكذا اسمه، أظن هو الذي بناها، فلذلك لا يعبأ بها، ولعله يأتي اليوم الذي يوفق الله المسؤولين لإزالة هذه القبة بإذن الله، التي أصبحت فتنة، ولولا خشية الفتن لأزيلت اليوم قبل غد. نعم. يقول السائل: هناك من يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء على جواز الشفاعة مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، فما توجيهكم في ذلك؟ أنا أريد وجه الاستدلال، ما هو؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فما وجه الاستدلال بها على الشفاعة؟ هو ميت، حتى ولو كانت الأرض لا تأكل جسده، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون، هذه أمور غيبية لا يعلم أحد كيفيتها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا ما أرى أن في أي وجه للدلالة. هل قال فاستشفعوا به؟ لما قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء قال فاتخذوه شفيعا في الدنيا؟ ما في، ليس عندنا لا من قريب ولا من بعيد دلالة على ذلك. نعم. سائل يسأل عن حديث من زار قبري وجبت له شفاعته. هذا حديث موضوع: من زار قبري وجبت له شفاعتي، من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، أو نحو ذلك. كل هذه الأحاديث لا يصح منها شيء أبدا، لا يصح منها شيء، فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وإياك وهذه البدع التي لا أصل لها. يقول السائل: ما حكم قول يا محمد للتعجب عند الحديث؟ لا يخشى أن يكون كلمة يا محمد للتعجب أن يكون نداء، نداء أو استغاثة، فلا يجوز بهذا الشكل، بياء النداء لا تجوز. كذلك الآن بعض الأبنية التي الأبنية أو بعض السيارات في بعض البلاد التي يكتب عليها الله محمد، يخشى أن يكون هذا قد وقع في الشرك الأصغر على الأقل. نعم. نختم بهذا السؤال. يقول السائل: لماذا لم يعذر الإمام أحمد رحمه الله يحيى بن معين بالإكراه لموافقة الخليفة؟ لماذا إيش؟ يقول: لماذا لم يعذر الإمام أحمد يحيى بن معين لموافقة الخليفة؟ لا أدري والله، لا أدري عن هذا، لكن لعل البعض من الأئمة معذورون. الإمام أحمد سئل عن، قيل له إن أهل خراسان لم ينكروا على القائلين بخلق القرآن، قال: إنهم لا يقوون على ذلك، إنهم لا يقوون على ذلك. وقد مر بنا أن المسلم إذا أكره فإنه معذور، ولكن هناك من هم في قوة الإمام أحمد، منهم من قتل في سبيل إبائهم عن ذلك، ومنهم من بقي وصمد مثل الإمام أحمد حتى أحيا الله السنة وقمع الله البدعة. جزاكم الله، وفقنا الله وإياكم لكل خير، وإلى درس الغد إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.